الكرد والنجار. كان نجار يقطع خشبا بمنشار، وكان كلما عمل شقا في الخشب وضع فيه وتدا حتى لا يلتصق الخشب ببعضه. وكان قرد ينظر إليه فأعجبه ذلك. وبعد أن عمل النجار بعض الوقت ترك الخشب وذهب ليستريح، فجاء القرد وجلس على خشبة فيها شق ووتد، فنزل ذيله في الشق ثم أخرج الوتد ليلعب به، فأطبقت الخشبة على ذيله وبدأ يصيح من الألم، فسمعه النجار ورجع فوجده على الخشب، فغضب لأنه لعب بخشبه وضربه وصرفه.